بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة الحديبية. وهذه الغزوة نزل فيها من قول الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فالله تعالى كما قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان، بيعة الرضوان. وقلنا إن السبب في هذه في بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لقتالهم، ولكن ما جاء إلا للعمرة، ما جاء إلا للعمرة. وعلى ذلك لما طار الخبر أنهم قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، على ذلك كانت هذه المبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، يبقى بيعة رضوان بيعة تحت هذه الشجرة، وكان البيعة على الموت كما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما سئل على ما كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم أو على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قال: على الموت، أي على الجهاد في سبيل الله والثبات وعدم الفرار. يبقى معنى الكلام أنهم كانت هذه البيعة على الموت، أي على الجهاد في سبيل الله والثبات وعدم الفرار، حتى الموت أو النصر، حتى الشهادة أو النصر. وقلنا أن هذه بيعة خاصة، وإلا فالبيعة على الإسلام، كانت البيعة بتتم على الإسلام، وبالتالي البيعة على الإسلام معناها على كل شرائع ذلك الدين من هذا التشريع وهو الجهاد في سبيل الله. لكن تأكيدا على هذا الأمر، تأكيدا على هذا البيعة عند الحرب أو البيعة على الموت. ثم ذكر الرواية التالية عن علاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت: طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. قال: طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي، أنت لا تدري ما أحدثنا بعده. بينا أن الإمام البخاري رحمه الله بيبين أصحاب الشجرة كما ذكر في أصحاب بدر، يبقى ذكر فلان وفلان وفلان، هؤلاء مما شاهدوا بدرا، قلنا يعين لأنه لهم فضائل ومناقب. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد شهد بدر أو الحديبية، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. يبقى على ذلك هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة، قال: لا يدخل أحد، لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر جانب من أسماء أولئك الذين شاهدوا بدرا، وحتى نعرفهم، كما بينا في قصة عائشة رضي الله عنها حديثة الإفك، أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على أم مصطح لما سبته، قال: أسبون رجلا شاهد بدرا؟ يبقى على ذلك مناقب وفضائل، ويعرفون بذلك الفضل وهذه المنقبة. فكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله ذكر العديد من هذه الأسماء التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، من البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال له: طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبيعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. من الصحابة لم يركنوا إلى ذلك، لم يركنوا إلى ذلك، ولم يطمئنوا إلى أعمالهم أو أفعالهم، ولكن قلوب الصحابة رضي الله عنهم معلقة بربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يعلمون، يعني لا يعلمون عواقب الأمور، فالعاقبة مطوية، العاقبة مطوية. فلذلك قال إنك لا تدري ما أحدثنا بعده، يبقى على ذلك الصحابة لم يركنوا ولم يطمئنوا إلى أحوالهم أو إلى ما قدموا من أعمال وطاعات وأيضا في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن على ذلك كان كل منهم يخشى على نفسه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات هم لا سابقون. كلام ده بينطبق على الصحابة، على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون الآيات في واقع حياتهم. يبقى الآية ممكن بتمر علينا هكذا، لكن ده مدلول الآية ومدلول كل بند من هذه البنود، يبقى ليه تصور تفصيل عند الصحابة رضي الله عنه، ويسعون للوصول إلى ذلك الأمر وإلى هذه المرتبة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى يفعلون ما يفعلون من الطاعات والقربات من صيام وصلاة وصدقة إلى غير ذلك، ولكن القلوب خائفة وجلة، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. والله عز وجل بيّن لنا المعيار، يعني لكي يصل الإنسان إلى هذه المرتبة. ما هو المعيار؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. يبقى الأمر ده حنجد تصوره أو رؤيته على الظاهر في سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا في السرعة والمسابقة إلى فعل الطاعات والقربات التي تقربه من رب سبحانه من ربهم سبحانه وتعالى. أولئك يسارعون في الخيرات هم لا سابقون. يبقى ده المشهد، يبقى ده معيار. يبقى لما الإنسان ينظر إلى حاله، ترى هل أنا من أهل هذه الآيات أم لا، في معيار يبقى بنزن على أساسه حتى ننظر إن كان هناك خلل أم ليس هناك خلل، وبالتالي سعى الإنسان يبقى فيه بصيرة ورؤية واضحة لكي أصل إلى هذه المرتبة أن أكون من هؤلاء. كيف السبيل إلى ذلك؟ يبقى على ذلك انظر إلى حالك، إلى استقامتك على أمر ربك سبحانه وتعالى، على المصارعة إلى الخيرات. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت هم الذين يزنون ويسرقون، قال لا، ولكن الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكن قلوب هؤلاء خائفة وجلة أن ترد عليهم هذه الأعمال، أن ترد عليهم هذه الأعمال. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد معرفة بربه كلما ازداد فرقا وخوفا من ربه سبحانه وتعالى ومن عذاب الله جل في علاه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعد، ما أحدثنا يعني بعد هذا الأمر. يبقى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهم لم يعتمدوا على ذلك ولم يركنوا إلى ذلك، ولكن كانوا أشد اجتهادا في استقامتهم على أمر ربهم سبحانه وتعالى، أشد اجتهادا في فعل الطاعات والقربات. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يظل على الاستقامة على هذا الهدى حتى يأتي ذلك الموت دون أن ينحرف الإنسان عن صراط ربه سبحانه وتعالى المستقيم. ثم ذكر رواية عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فكان ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية. يبقى الكلام دي نزلت الآيات دي في الحديبية، وأن ظنوا على ما نعطي الدنيا في ديننا، فنزلت الآيات. يبقى الصلح كده هذا صلح، لما بننظر إلى بنوده هذا صلح جائر من جهة قريش، يعني هذا صلح جائر من جهة قريش. وكيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بنود هذا الصلح، وأن فيه جور، فيه ظلم للمسلمين، يعني ده فيما يبدو. وتعنت سهيل بن عمرو في، لأن ده كان مندوب قريش في كتابة بنود هذه المصالحة، فبنجد كده بنود علامة كان ذلك القبول لهذا الأمر. تنزل الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني هذا فتح مبين. ولذلك مرت علينا الرواية كيف كانوا ينظرون إلى بيعة الرضوان. يبقى كما قال البراء رضي الله عنهما: تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. يبقى ده كلام البراء بن عازب رضي الله عنهما بوجه الكلام. يبقى الفتح فتح مكة، وبالتالي ده أذكر، ولكن هو كما يقول: نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، لأن الله تعالى أنزل الآيات، آيات سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا. لأن بعدها كانت خيبر، وربنا سبحانه وتعالى فتح لهم خيبر وغنموا هذه الغنائم الكثيرة، وبالتالي كان فتح أيضا، لأن كانت هدنة. وفي هذه المرحلة دخل بعض كفار قريش إلى الإسلام كخالد بن وليد، يبقى دخل الإسلام في الهدنة، يبقى كان فرصة كبيرة جدا أن يعقلوا ذلك الأمر وأن يزنوا هذا الأمر، يبقى عطتهم فرصة، غير لما يكون الغزوات أو السرايا يعني متتالية متتابعة، لم تعطي الإنسان فرصة للتفكير. لذلك إحنا من الأمور الهامة جدا أن يكون الإنسان خلوة، أن يكون الإنسان خلوة لكي يفكر ويتأمل في الأمور. إن لم يكن خلوة حنجد الأمور بتتتابع وتتوالى، وبالتالي لم يعطي لنفسه الفرصة لكي يتفكر ويعقل. لكن التفكر والتأمل والتعقل والتدبر يحتاج إلى خلوة، هذه الخلوة تعطي الإنسان للفرصة أن يفكر مليا في هدوء، غير لما يكون أمور متلاحقة ومتتابعة لم يكن عنده الوقت، يعني الوقت لكي يفكر في ذلك الأمر. فلذلك كانت الهدنة أو صلح الحديبية فرصة كبيرة أن كفار قريش بدأوا يفكرون في الأمر، بدأوا يفكرون في ذلك الأمر. فدخل خالد بن وليد رضي الله عنه في الهدنة، في وقت الهدنة، ودخل غيره إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا فتح مبين، فتح مبين كما سماه ربنا سبحانه وتعالى. قال الحديبية: قال أصحابه هنيئا مريئا، فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كل عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، فقال: أما إن فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. يوجه الكلام، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية، والآيات دي نزلت في الحديبية، أفتحه؟ قال نعم، يعني فتحه؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أصحابه هنيئا مريئا، فما لنا؟ قلنا الآن الآيات بتعدد مزايا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يبقى قالوا: فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ما لهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ده الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي أن الله تعالى يكفر سيئات الإنسان ويغفر له الذنب، وأن الله سبحانه وتعالى يجعله ممن يساق سوقا إلى الجنة. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكما قال الله عز وجل: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، زيادة في الإيمان. يبقى الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية والمخالفات. فالله عز وجل أعد هذه الجنات، وهذا هو الفوز العظيم، ده الفوز الحقيقي، ده الفوز الذي يسابق الإنسان لكي يناله. يبقى لكي تنال هذه المرتبة وهذا الفوز العظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يبقى على الدرجات العلى والنعيم المقيم. التنافس ما يكونش على حطام الدنيا، ولكن التنافس على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، التنافس على الدرجات العلى والنعيم المقيم. كما ذكرنا مرارا حال فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي شغل الصحابة، ما الذي كان يشغلهم؟ يبقى قال: ذهب أهل الدثور، أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، اللي هي ترى إيه السبب؟ يصلون كما نصلي، يبقى الشعائر التعبدية يتممونها كما نتممها، فيتساوون عند ذلك، لكن هم زادوا عليهم بالنفقة في سبيل الله، الأغنياء زادوا على فقراء الصحابة بالنفقة في سبيل الله. قلنا وبالتالي دي كانت نظرة هؤلاء إلى المال، دايما بنؤكد على هذا المعنى، لأن دايما كده بنحتاج إلى تصحيح المفهوم، لابد من تصحيح المفهوم وتصحيح النظرة إلى هذه الأمور. كيف ننظر إلى المال؟ لو سألتك كيف تنظر إلى المال، المال بيحقق لي كل ما أتمنى من رغبات وشهوات وأغراض، يبقى دي نظرتنا للمال. طب نظرة الصحابة رضي الله عنهم للمال، يبقى نظرة الصحابة للمال أن المال وسيلة يتقربون من خلالها إلى ربهم سبحانه وتعالى، في عبادات مالية، والعبادات المالية كان التصور واضح عند الصحابة رضي الله عنهم. فعلى الرغم من الإنسان هو مفطور على ذلك، على حب المال، وأنه لحب الخير شديد، يبقى جميعا كده فطر الإنسان على حب المال جميعا، ولكن الصحابة عالجوا هذا الأمر، يبقى هي عبارة عن تصحيح النظرة والاتجاه وتوجيه تحويل الاتجاه، يبقى بدل ما هو المال ده فعلا بيحقق كل ما تمنى الإنسان، حقق له الأغراض في أشياء نحتاج إلى المال لكي نصل إليها أو نتحصل عليها، لكن نظرة الصحابة كانت إزاي؟ لا، المال ده وسيلة يتقربون من خلالها إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك فقراء الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا عن إخوانهم من الأغنياء قالوا لهم فضل مال، يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون، لما قالوا لهم فضل مال، طب يعملوا فضل مال ده ايه؟ يبقى ما زاد على حاجاتهم، يعني ما يوفي الحاجات كده، عنده فضل مال ماذا يصنع به؟ أي يدخر ذلك؟ لا، قال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، يعني أفعال كلها عبادات مالية تحتاج إلى نفقة. والله تعالى كما بيّن أن جهاد الإنسان يكون بالنفس والمال، بالنفس والمال. طب النفس هو فين المال؟ يبقى ده هيبقى فرق ما بين الغني والفقير. مهم أن هم كانوا يستعملوا المال لإيه بقى؟ مش من أجل هو تكثير المال في الدنيا وزيادة المال وادخار المال في الدنيا، لكن لا، لهم سبيل ينفقون فيه هذه الأموال. يبقى قال لهم فضل مال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. يبقى لما كده الإنسان يفكر ويتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم، إزاي وصلوا لهذا الأمر؟ إزاي وصلوا؟ يبقى عالجوا هذا الشح، يعني عالجوا هذا الشح كداء، أخطر داء يعني بيصاب به الإنسان، والإنسان مقبول على كده، على الشح، فمحتاج أن أنا أعالج هذا الداء. كيف أعالج الداء؟ يبقى لما بينزل الإيمان إلى داخل النفس هو طارد لأي أدواء باطنة، أي أدواء قلبية، يبقى إن كان حقد، إذا كان حسد، إذا كان غل، إذا كان غير ذلك، كيف أقوم بطرده؟ كيف أعالج نفسي؟ كيف أطهر قلبي؟ لما بينزل الإيمان ويرسخ الإيمان في القلب، فعلى ذلك بيكون طارد لهذه الأدواء. الصحابة عالجت هذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان السباق ما بينهم على الدرجات العلى والنعيم المقيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيمة. قال شعبة اللي هو الراوي عن قتادة قال فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله قال فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال بيراجع عليه الرواية مرة ثانية فقال أما إن فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا لأنه قال أصحابه هنيئا مريئا قال فعن عكرمة يبقى ده الكلام ده عن عكرمة مش عن أنس بن مالك رضي الله عنه ودي أمانة علمية يعني دي الأمانة العلمية لا تنسب قولا إلى أحد إلا ما قال إلا ما قال لو كان في كلام مدرج يبقى أنت تنسب هذا القول المدرج إلى فلان فكما فعل قتادة رحمه الله قال أما إن فتحنا لك فتحا مبينا فدع عن أنس رواية كده عن أنس لكن قول هنيئا مريئا قال فدع عن عكرمة يعني ينسبه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ثم ذكر رواية عن مجزاء بن زاهر الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر يبقى يقول في ذلك مجزاء بن زاهر الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة يبقى دي منقبة وفضيلة يبقى نقول أن فلانا شهد بدرا منقبة وفضيلة أن فلانا شهد شجرة أو بيعة رضوان يبقى من بيع تحت الشجرة يبقى دي منقبة وفضيلة نعرف ذلك الفضل لهؤلاء قال فإني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر كلام ده ما كانش في الحديبية لكن هذا الكلام كان في خيبر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية وكذلك عن نكاح المتعة يبقى كان الكلام ده في خيبر هو الشاهد من الرواية ان هو بيذكر ان زيد الأسلمي رضي الله عنه ممن شهد الشجرة لكن باقي الرواية دي حدثت في خيبر لان تحريم الحمر الأهلية هي الإنسية ما كان الا في خيبر وتحريم ايضا نكاح المتعة كان كذلك في خيبر فلذلك ما يقول زيد الأسلمي رضي الله عنه ان لا يوقد تحت القدر بلحوم الحمر يبقى ده كان في الخيبر خيبر بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر وده كان التوقيت الذي كان فيه تحريم الحمر الأهلية وكان قبل ذلك على الإباحة حتى نزل ذلك التحريم لكن لحوم الحمر الوحشية يبقى ما زال على الحل يبقى كان لحوم الحمر أساسا على الحل لغاية لما أتى دليل تحريم الحمر الأهلية أو الإنسية وما زالت كان في خيبر وما زالت يعني حل الحمر الوحشية ما زال قائما حل الحمر لحوم الحمر الوحشية يبقى ده أساسا لم تكن الرواية بتحريم لحوم الحمر بصفة عامة ولكن الإنسية دون الوحشية فظلت الوحشية على الإباحة أيضا قال أيضا عن مجزاء رجل منهم أي من بني أسلم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان ابن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته أسادة يبقى بيذكر هنا أيضا مجزاء رجل منهم أي من بني أسلم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان ابن أوس يبقى أهبان ابن أوس هذا من أصحاب الشجرة وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته أسادة قلنا لأنه ما كانش يعني بيستطيع يعني أن يسجد على ركبتي على الأرض مباشرة ولكن جعل وسادة لا تمنع من تمكين الركبتي على الأرض لا تمنع من تمكين الركبتي ولكن يبقى كأن حاجة كده خفيفة يخفي بها ذلك الألم عند سجوده زي ما الإنسان بيبقى عنده كده خشونة في الركب ولا يقوى كده أن يسجد بركبه على الأرض عايز حاجة لينة تحت ركبته فوضع هذه الوسادة بس ما تكونش الوسادة دي مانعة من تمكين الركبة من الأرض يبقى هي حاجة فقط إيه تبقى كده لينة على الركبتين فلذلك كانت له وسادة كانت له وسادة وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة لكن كما نذكر أيضا أن هذه الوسادة لا تمنع من تمكين الركبتين على الأرض، يبقى حاجة طرية لينة وأيضا هي خفيفة، ما تبقاش وسادة كده مانعة، يعني مانعة من تمكين الركبتين من الأرض. ثم ذكر رواية عن سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أوتوا بسويق فلاكوه، يعني يقول سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أوتوا بسويق فلاكوه طعام، يبقى اللي هو يعني زي الشعير كده المقلي، وبالتالي فلاكوه أي يعني أكلوا. ثم ذكر رواية عن أبي جمرة قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هل ينقد الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. يبقى عن أبي جمرة رحمه الله قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هل ينقد الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. ولا وتران في ليلة، وكما السؤال ده ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى آخر حاجة كده نختم به الليل هو صلاة الوتر. فده لو أوتر الإنسان في أول الليل ونام ثم قام وما زال عنده فسحة من الوقت قبل الفجر، هل يصلي أم لا؟ طب لما يجي يصلي هل يأتي بركعة ينقض فيها الوتر ولا ماذا يصنع؟ فكان هذا سؤال من أبي جمرة رحمه الله لعائذ ابن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب الشجرة، هل ينقض الوتر؟ يبقى نقض يكون إزاي؟ يبقى هو أوتر في أول الليل ونام ثم قام قبل الفجر وأراد أن يصلي عنده فسحة في الوقت، هل يا ترى يأتي بركعة يشفع بها ذلك الوتر ولا ماذا يصنع؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره، يبقى خلاص يصلي شفعا، يصلي شفعا. في قول للبعض كده أنه يأتي بركعة ينقض فيها الوتر يبقى يشفع فيها الوتر، لكن ده فصل زمني طويل، ده فصل زمني. لكن لو أوتر من أول الليل ثم كان عنده نام وقام وكان عنده فسحة من الوقت فيصلي شفعا ولا يوتر، وأن ممكن يبقى فيه شبه عند الإنسان، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أفضل وقت يؤدى فيه الوتر آخر الليل. لكن لو أوتر الإنسان قبل أن ينام، أوتر الإنسان في بداية الليل، لأنه لا يأمن على نفسه أن يقوم إلا مع صلاة الفجر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما قال أوصاني خليلي بثلاث، من أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر أيوم أفضل، أفضل توقيت الوتر، هذا الكلام مرة لكن من باب التذكير، يبقى أفضل توقيت الوتر آخر الليل، آخر الليل، حتى لو لا ينشئ الإنسان يعني صلاة، يعني صلى كده العشاء، صلى السنة، نام فينام، ولكن هو بيقوم قبل الفجر، قبل الفجر كده بدقائق ويقوم، فهل يا ترى لو كان بيأمن بقى أن يقوم قبل الفجر كده يؤخر الوتر، يؤخر الوتر، هل لازم يصلي صلاة قبلها؟ لا، ولكن ده أدى الوتر في أفضل توقيت، جعلوا آخر صلاتكم بالليل ليلة، جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكن هو ما صلاش، هو صلى العشاء وصلى السنة وبالتالي إيه؟ لم ينشئ صلاة بعد ذلك ونام، ولكن هو من عادته أنه يقوم قبل الفجر، يبقى ممكن يأخر الوتر ولا يصلي الوتر، لأنه مش هيصلي قبل الوتر يعني أي من صلاة الليل يعني، فهل يؤخره؟ الأفضل يؤخره حتى لو لم يصلي بالليل، يبقى لأن ده جعلوا آخر صلاتكم بالليل الوتر، أفضل توقيت يؤدي فيه الوتر، لكن لما بيأمن لنفسه أو على نفسه أنه هو يستيقظ قبل الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر كان يوقظ عائشة رضي الله عنها، كان إذا أراد أن يوتر كان يوقظ عائشة، يبقى يوقظها حتى تصلي في هذا التوقيت أفضل. الإنسان دائما يسعى إلى أفضل توقيت وأفضل صورة للأداء، يعني دائما كده يكون من خلق الإنسان أن يبحث كده عن أفضل صورة يتمم بها العمل، سواء بقى يعني نسبة للزمان أو نسبة للمكان لو تمكن، وكذلك أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء كيف، أفضل صورة لأداء الليل لقيام الليل، يبقى مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على الرغم أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صورة أداء الليل قال مثنى مثنى مثنى مثنى، يبقى ده أفضل صورة، يبقى مثنى مثنى كل ركعتين كده صلاة منفصلة، كل ركعتين صلاة منفصلة، يبقى على ذلك هذه أفضل صورة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الإنسان يبحث كده أفضل صورة للأداء، أفضل صورة، أتم صورة للأداء، وإن كانت المسألة مرتبطة بزمن يبقى ينتبه كده لهذا الزمن، إن كان مرتبط بمكان ويقع على ذلك يبقى برضك ينتبه. دايما كده يسعى الإنسان إلى الأفضل، يسعى الإنسان إلى الأفضل دايما في أداء الطاعات. فأفضل صورة للوتر هو آخر الليل، آخر الليل، لكن لما تمكن الإنسان بينام ولا يستيقظ إلا مع الفجر، يبقى الأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث. يبقى كانت دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه، منها أن أوتر قبل أن أنام. يبقى الأفضلية حسب حال الإنسان، الحال الأفضلية حسب حال الإنسان، هو بينام ولا يستيقظ إلا مع الفجر، نقول له الأفضل في حقك أنت أن تصلي الوتر قبل أن تنام عشان لا يضيع الوتر، فنقول له الأفضل في حقي، يبقى ده الأفضل في حقي، أرام أن ده زمن مفضول لو إحنا بننسب للزمن، يبقى الزمن الفاضل هو آخر الليل، يبقى ده إحنا مسألة كده مجردة، لكن لما بنيجي للإنسان ممكن يبقى الأمر المفضول في حقي هو الأفضل، يبقى الأمر المفضول هو في حقي هو الأفضل، يبقى أدي الليل أو الوتر كده في أول الليل، يبقى الأفضل فين؟ في آخر الليل، لكن كهو لا يقوى، يبقى الأفضل في حقه يبقى هو أداء الوتر قبل أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. فالمهم قال هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره، وده نقول يبقى يصلي إيه شفعا، يبقى برضك هنا عشان لا يلبس على الإنسان أنه صلى الوتر يبقى بعد الوتر ما فيش صلاة، لا تصلي بعد ذلك شفعا، يعني لا توتر، لو ترم في ليلة أوترت أول الليل يبقى لا توتر آخر الليل، وإن أوتر أول الليل وأراد كده كان عنده همة للصلاة بعد ذلك صلي، صلي ما شئت من قيام الليل، ولكن مثنى مثلى مثنى مثنى ولا توتر مرة ثانية. يبقى المسؤول هذا السؤال أجاب بهذه الإجابة. ثم ذكر رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأل عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثكلتك أمك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبه. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال قد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. عمر رضي الله عنه كما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر رضي الله عنه يسير معه ليلا، فعمر الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجبه، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، يبقى بيكرر السؤال ويلح في السؤال ولم تأتي له إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة الصحابة لهذا الأمر كيف بيترجمون الأمر ده؟ فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا عمر. قال: نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك. يعني ألححت في السؤال وكرر السؤال ولكن لم يجيبه. فبيترجم كده ان ده يا ترى غضب ولا ايه الامر؟ يعني هو الانسان لما بيفتش في نفسه كده يقول انا ما عملتش حاجه لكل ده، يعني انا ما عملتش حاجه، طب ليه ما اجيبش عليا؟ لكن رؤيه الصحابه ازاي يخشى على نفسه؟ يعني يخشى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني بشر بالجنه وبشر بالشهاده وخير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ومر علينا مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب حتى كاني ارى الري في اذفاري، ثم ناولت الى عمر فما اولت ذلك؟ قال: العلم. يعني ده منقبه لعمر الخطاب رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم. وكذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليهم ثياب من ويصل الى سدي ومن ويصل الى حقويه، وعمر كان ثوبه يجر جرا، ولما سئل عن ذلك عن التاويل قال: الدين. يبقى سابق كده زي الثوب السابق، ايضا ده عمر رضي الله عنه ثباته على دين رب سبحانه وتعالى. ليه مناقب متعدده، يعني ليه مناقب رضي الله عنه، لكن هو لم يركن، هو قال لي كذا قال ذلك وقال كذا وقال كذا، واول هذه الرؤيه بكذا وكذا. لا، الحال عنده كده، يقرا الاحداث دي ازاي؟ كيف كانوا يقرؤون؟ يبقى كما بينا في قول البراء بن عازب رضي الله عنه لما قال: ولكن لا تدري ما احدثنا بعد. يعني قال له ده اصحاب الشجره وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته، يعني دي كلها فضائل ومناقب. قال: يا ابن اخي انت لا تدري ما احدثنا بعد. يمنشي لهذا الامر، يعني لا يامن لهذا الامر. وكذلك ايضا عمر الخطاب رضي الله عنه، يعني ماذا قال؟ سكلتك امك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك. يعني الححت في السؤال، سؤال واضح، ولكن لماذا لم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضي الله عنه: فحركت بعيري. يعني حرك البعير كده. قال: ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل في قران، خشى كده ينزل في قران. قال: فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ به، يعني فتره زمنيه وصارخ يصرخ وينادي عليه، فقلت: لقد خشيت ان يكون نزل في قران. يعني لك ان تتصور بقى يعني عمر حاله يكون ازاي، حال من الاضطراب والخوف الشديد جدا. يبقى يا ترى نزل الوحي، بما نزل الوحي؟ يعني بما نزل الوحي؟ كان يخشى على نفسه أن يكون نزل فيه قرآن، يخشى على نفسه رضي الله عنه. قال: وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: قد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت علي الشمس، ثم قرأ: إن فتحنا لك فتحا مبينا. ومعروف طبعا يعني قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، والبنود كانت بنود يعني فيها إكحاف شديد جدا من سهيل بن عمرو، ده كما هو الظاهر، لكن هذا كان فتح مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك عمر معروف يعني معلوم، قال: علامة نعطي الدنيا في ديننا. يعني هم لو مالوا على الكفار كده ميلة رجل واحد لا قوم استئصالهم، ولكن يعني ده قالوا اللي هيجي من عندكم مسلم، يعني اللي يأتي من عندنا مسلما تردوه إلينا، واللي يأتي منكم إلينا لا نرده. وبالتالي على ذلك بنود فيها إجحاف حتى في بداية كتابة الرسالة، يعني كان فيها نوع من أنواع التطاول. ولكن يعني لذلك عمر رضي الله عنه علامة نعطي الدنيا في ديننا، احنا يعني من القوة بمكان، بحيث لو ملنا على هؤلاء لقمنا باستصالهم. فلذلك قال عمر: إني رسول الله. يعني إني رسول الله، ليس هناك إجابة إلا هذه الإجابة. وده اللي أجاب به أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن غضب شديد جدا انتاب عمر وانتاب بعض الصحابة، يعني كما قال يعني سهل بن حنيف: أيها الناس تاموا أنفسكم، تاموا رأيكم. فعلى ذلك يبقى الظاهر كده، يعني ده الظاهر، لكن ده كله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك تنزل: إن فتحنا لك فتحا مبينا. الصلح يعني نقول سورة الصلح كده فيها كحاف، ده احنا نرى، لكن تنزل الآية إن فتحنا لك فتح مبين. أفتح مبين؟ قال نعم، يعني قال نعم. وكان فعلا قلنا يعني هذا الفتح في أن تمكنت أناس أن يدخلوا إلى دين ربهم سبحانه وتعالى مع هذه الهدنة، لأن فرصة للتفكير، فرصة. ما فيش حرب، ما فيش عمل دلوقتي بالنسبة لهؤلاء، ماذا يصنعون؟ يبقى حيمكث كده يفكر في الأمر، ويبدأ يجيب ترتيب الأحداث والوقائع، يكون سمع كلمة، سمع آية، يبقى سمع حكاية، يبقى على ذلك يبقى عنده فرصة أن يراجع هذا الأمر، أن يراجع. يبقى مع المراجعة والتذكر، لأنهم كانوا يسمعون القرآن. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا أيضا يسمعون منه ما يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في صلاة عند الكعبة أو كما حدث من ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ القرآن على القوم. وكذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد وسجدوا معه. يبقى على ذلك كل ده يبقى في معلومات مخزنة، في معلومات مخزنة، بس ما فيش فرصة، يعني ما فيش فرصة الواحد يسترجع الكلام ده ويسترجع المواقف، وبالتالي يبدأ يقيم، يبدأ يقيم. ما عندوش فرصة مع الهدنة، يبقى كانت الفرصة. فدخل منهم طوائف إلى دين الله سبحانه وتعالى في فترة الهدنة، في فترة الهدنة. فكان فتح فعلا، يعني هذا فتح أنهم دخلوا يعني بلا حرب وقتال، لعلهم لو كانوا دخلوا في الحرب كانوا يقتلوا على الكفر، كانوا يقتلوا على الكفر، أنفس افتلتت إلى النار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه ذلك الأمر، هذه نفس افتلتت مني إلى النار، كان يحزن هذا الأمر تماما. فكان ده فتح من هذه الجهة. وكذلك كيف فتحت خيبر، يبقى كان أيضا هذا فتح مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه أفتحه؟ قال نعم، قال نعم. فاستبشرت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.